بسم الله الرحمن الرحيم. إدارة الأوقاف السنية وبالتعاون مع موقع صوتيات البحرين تقدم الدورة العلمية الصيفية الخامسة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد الغنيمان في شرح العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والآن مع المادة الأولى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله في كتابه التدمرية: فصل. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا الكتاب اللي هو جواب سؤال لرجل من أهل تدمر، فلهذا قيل التدمرية نسبة للبلد. وكتب شيخ الإسلام كلها أو جلها أجوبة أسئلة، لأنه ما كان يكتب كتبا استقلالا في مواضيع خاصة إلا نادرا، حتى كتبه الكبيرة مثل منهاج السنة، مثل كذلك غيره من الكتب التي كتبها، الغالب أنها جواب سؤال يسأل، ولكنه أعطاه الله جل وعلا من العلم ومن السعة في الفكر والنظر في الأدلة. وتفريع على هذا الشيء المعروف، ولهذا يستطرد كثيرا في كتبه إلى مواضيع لا يسأل عنها، وعنده من النصح للأمة ما يقتضي أنه لا يترك الموضوع حتى يتكلم به من جميع ما يحتاج إليه، يحمله على هذا نصحه للإسلام والمسلمين. ولهذا أيضا كان يتكلم في بعض أصحاب الطرق أو الاختلافات حتى يسميهم بأعيانهم، ولهذا اكتسب شيئا من عداوة الناس لهذا السبب، لأنه يقول الحق. وقديما قال عمر رضي الله عنه: لم يترك قول الحق لي صديقا، أو نحو هذا، لأن الحق مر، ما كل يقبله على ما هو عليه. فالمقصود أن كتب شيخ الإسلام رحمه الله أجوبة أسئلة، وكان ينقم على بعض العلماء الذين مثل يكتبون كتب لبعض الملوك أو الأمراء ويهدونها لهم، هذا ليس من طريقة العلماء. العلماء يجب أن يكون يعني نهجهم وقصدهم وجه الله جل وعلا ويبين الحق لكل أحد، وليس العلم يقصد به رجل بعينه أو طائفة بعينها. وفي هذه الرسالة أراد أن يبين التوحيد أنواعه الثلاثة، وكان الخلاف في وقته منتشر جدا في توحيد الأسماء والصفات، لأن العالم الإسلامي صار عندهم من الخلاف في توحيد الله جل وعلا الشيء المعروف، تنوعت الطرق والاستدلال، منهم من جعل العقل هو الأصل في هذا، وجعل كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فرعا على ذلك، كما هي طريقة المتكلمين. والأصل في هذا هو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا جل وعلا ليس من كمثله شيء فلا يقاس، فالعقل مهمته القياس والنظر في الموجود ثم صبره وقياسه بالغائب. وكذلك جل وعلا هو ليس له مثيل، فأولا هو غيب أحد يشاهده، والثاني أنه لا مثيل له جل وعلا، فتعين أن يكون الخبر عن الله جل وعلا من قوله وما يرسل به رسله. فإن كان الإنسان يستسلم لهذا وينقاد له فإنه يكون موحدا لله جل وعلا في هذا المجال. والاسم الثاني الذي هو الأمر والنهي ويتضمن القدر جعله أيضا مستقلا بعد أن تكلم على توحيد الأسماء والصفات، لهذا قالوا الأصل الثاني، يعني أن عندنا أصلان: الأصل الأول الإيمان بالله جل وعلا بما له من الأسماء والصفات، والثاني الإيمان به بخلقه وأمره. والخلق يتضمن القدر، لأن كما سيأتي إن شاء الله قدر عبارة عن كونه جل وعلا علم الأشياء قبل وجودها فكتب علمه وقدرها على حسب مراده وقدرته في أوقاتها وفي هيئاتها وصفاتها، فتقع في الوقت الذي أراده الله جل وعلا بلا زيادة ولا نقص. فإذا تضمن علمه علم الله وكتابته علمه، وكونه جل وعلا هو الخالق لكل شيء، وكونه ما شاء كان وما لا يشاء لا يكون، فرجع هذا كله لله جل وعلا، وهذا لا يخرج منه شيء من المخلوقات. حتى العاقل الذي جعل الله جل وعلا له عقلا وفكرا مثل الإنس والجن، ما يخرج شيء منهم إلا بمشيئة الله وإرادته وتقديره السابق الأزلي، فرجع الأمر كله لله جل وعلا. أما الأمر والنهي فهذا هو دينه الذي يرسل به رسله ويتضمن السابق. قال والأصل، وأما الأصل الثاني هو التوحيد في العبادات، العبادات التي يتعبد بها الخلق، والخلق الذين هم الجن والإنس والملائكة خلقوا لعبادة الله جل وعلا. الله جل وعلا غني بذاته عن كل ما سواه، ولكنه جل وعلا أراد أن يعبد، فجعل العبادة مناطها العقل والفكر. أعطى الله جل وعلا العقل لمن يكون محلا للأمر والنهي، ولهذا سائر المخلوقات جعلها الله جل وعلا عابدة بلا تفكير وبلا بل بخلقها، ما قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني كلهم عبيد لله جل وعلا، ولكن العبادة تختلف. عبادة بمعنى أنها تصدر من عابد، يعني بإرادته ومقدوره، وعبادة تصدر بأنه مسخر معبد مقهور ليس له تصرف مستقل، فالتصرف لله جل وعلا، وهذا يشمل كل أحد. ولكن النوع الأول هو الذي يفيد، أما الثاني فهو يجري على البر والفاجر والمؤمن والكافر والعاقل وغير العاقل، كلهم عبيد مكفورون تحت قهر الله جل وعلا وتقديره وتدبيره، لا يخرجون عن هذا، وإن كان لهم إرادات ولهم أفكار ولهم أعمال يعملونها كما هو ظاهر بإرادتهم وكذلك بمقدورهم. فالله أعطى الإنسان قدرة، وأعطاه أيضا مع القدرة أعطاه فكر يفكر فيه وعقل ينظر فيه، ولهذا كان مناط الأمر العقل. والله جل وعلا كثيرا ما ينبه على هذا في كتابه، كما قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض هو الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إلى أن قال: لقوم يعقلون. لقوم آيات لقوم يعقلون. ويقول في الكافرين الذين كفروا بأمره ونهيه إنهم لا يعقلون، يعني لا يدركون الحقيقة التي أرادها رب العالمين جل وعلا، ولا يدركون أيضا ما يترتب عليها، فعقلهم ليس مع ذلك أنهم مسلوب العقل، ولكن عقل لا ينفع، عقل حيواني، عقل دنيوي يعيشون به، ولكنهم لا يفكرون في المستقبل وفيما خلقوا له، صار هذا عقل غير نافع. ولهذا يقول جل وعلا عن أهل النار: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، ما كانوا يعقلون العقل الذي ينفع، وإلا عندهم العقل الذي كلفوا به وأخذوا عليه. قال: هو التوحيد في العبادات. العبادة أصلها الذل والخضوع والاستكانة لرب العالمين جل وعلا أو لغيره، من ذل لمخلوق وخضع له وانقاد له فقد عبده، وهذا أصله في القلب، والجوارح تكون تبعا لذلك. وقال: في العبادات، لأنها متنوعة، عبادات كثيرة جدا، ولكن مرجعها إلى الأمر والنهي، فالأمر يعني امتثاله عبادة، واجتناب النهي عبادة، والآمر والناهي يجب أن يكون هو رب العالمين جل وعلا، ويكون ذلك عن طريق الرسل لأن الناس لا يسمعون من الله، بل المخلوقات كلها لا تسمع من الله جل وعلا مباشرة، فاقتضى الأمر أنه يرسل الرسل، والرسل يكونون وساطة بين العباد وبين ربهم جل وعلا. فالوساطة نوعان: وساطة باطلة شركية، وهي كونها يطلب منها النفع والضر والتوسط والشفاعة وغير ذلك، هذه أصل الشرك، أصل الشرك هو هذا. وساطة لا بد منها، وهي تبليغ أمر الله جل وعلا ونهيه للعباد، لا بد أن يكون عن طريق الرسل، ولا بد من الإيمان بهذا. ثم من أطاع الرسول فقد أطاع الله جل وعلا، فتنوعت العبادة لأجل ذلك، والعبادة مبناها على الأمر والنهي. ولهذا يقول العلماء: العبادة توقيفية، ومعنى توقيفية يعني أنه يوقف معها على النص، النص الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأصل التعبد يعني الذل والخضوع، ولا يجوز أن يفعل الإنسان شيئا من ذلك إلا إذا علم أن الله أمر به على لسان رسوله، فيكون متعبدا بالأمر الذي أمر به، وكذلك اجتناب المناهي التي نهي عنها، فلا بد من العلم بذلك يعني. ولهذا صار هذا أصل لا بد منه، كل عبادة لا بد أن يكون الرسول جاء بها، وإذا لم يأتي بها فهي بدع، بدع مردودة لا تقبل. فعبادات تنحصر في الواجب والمستحب، وكذلك المحرم اجتنابه، ويتبع المحرم المكروه، فإنه يثاب فاعله ولا يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، مثل بعكس المستحب، إن المستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أما الواجب فلا بد منه، فلا بد من ذلك، وإن تركه أثم الإنسان، وهذا شيء معروف. ولهذا قال: المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا. وكثير من الناس ما استطاع أن يجمع بين الشرع والقدر، وهذا من قديم الزمان، كما قال المشركون: لو شاء الرحمن ما عبدناه، لو شاء الله ما عبدناه. وقصدهم بهذا أنهم آمنوا بالقدر، بأن هذا بمشيئة الله، أن العبادة التي وقعت منهم وقعت بمشيئة الله، ولكنهم زعموا أن وقوعها بمشيئة الله تدل على الرضا، الرضا بها، فعارضوا الشرع بالقدر، هذا أصل كفرهم. وتبعهم على هذا خلائق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فلا بد أن يؤمن الإنسان بأن الله على كل شيء قدير، وأنه الخالق لكل شيء، وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته وإرادته، ولكن الله جل وعلا جعل للإنسان قدرة واختيار، وباختياره وقدرته يكلف، وأمر بما يستطيع، أمر بالشيء الذي يستطيعه، ما أمر بشيء خرج عن مقدوره واستطاعته. فلهذا إذا ترك الأمر استحق العقاب، كما أنه نهي، وجانب النهي أمره أسهل من الأمر، جانب النهي أمره أسهل من الأمر، الذي يأمر الله جل وعلا به، لأن جانب النهي سهل معنى الترك، بخلاف الفعل فإنه يقتضي فعلا وتكليفا، ولكنه مستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يأمر إلا ببعض المستطاع ليس بكل المستطاع، لأن الله جل وعلا يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا هذه الإرادة كما سيأتي التي هي الإرادة الدينية تنحصر في الشرع، لهذا تخص المسلم ولا ليس للكافر منها نصيب الكفار. فالذي أراد الله جل وعلا بهم اليسر ولم يرد بهم العسر هم المسلمون. وتقسيم الإرادة إلى كونها دينية وكونية قدرية لا بد منه، ودل عليه الدليل كما سيأتي إن شاء الله. فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، بأنه الخالق لكل شيء وبأنه الآمر بالعبادات، فلا بد أن نجمع بين هذا وهذا، أن نؤمن بأنه جل وعلا هو الخالق وحده، والخلق صار هو الدليل على وجوب امتثال الأمر، لا يمكن أن ينفرد الأمر، فالذي يخلق ويرزق ويدبر ويتصرف هو الذي يجب أن يعبد. فإذا كان مثلا المقصود غير خالق وغير مالك للنفع والضر فإن عبادته تكون باطلة، ولهذا يقول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني هذا صار دليل على وجوب العبادة، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، وهذا تفصيل، تفصيل للخلق، جعل الأرض كالفراش الذي يجلس عليه وينام عليه وينتفع به، موطأة ساكنة غير مضطربة، من الذي جعلها بهذا؟ ما فيها أحد يقول إنه جعلها فلان أو فلان أو مخلوق من المخلوقات، لا يمكن إذا كان ينظر بعقل وفكر. وكذلك جعل السماء بنا شبه البنا فوقنا نشاهده، والسماء اسم لكل ما فوقك، كل ما فوقك فهو سماء، جعل السماء كالبنا فوق، هذا من خصائص الله، كل من عنده عقل وفكر علم أن هذا من الله جل وعلا. ثم قال وأنزل من السماء ماء، يعني وهذا أيضا من خصائص الله، كونه جل وعلا ينزل الماء من السحاب وأخرج به من الثمرات رزقا لكم، الأرض تكون هامدة يابسة، فإذا نزل عليها الماء ربت وأنبتت من كل نوع من أنواع النبات، الماء واحد والتراب واحد ولكن اختلفت الألوان والطعوم والروائح النابت، فهذا من قدرة الله جل وعلا، جعله رزقا لنا ولما ننتفع به من بهائم وغيرها مأكول ومركوب وغير ذلك، لهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعلمون إيش الند؟ هو الشبه والنظير ولو في صفة أو في أمر من الأمور، والله لا ند له ولا شبيه له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في حقه الذي أوجبه على خلقه، هذه الأمور لا بد منها، لا بد معرفتها، وهي عبادة الله جل وعلا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، كيف يعلمون؟ ما الذي علموه؟ علموا أن الله هو الذي خلقه وخلق من قبله، أنه هو الخالق وحده لا شريك له في هذا، فهذا ما أحد يشك فيه أنه. ولهذا يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني المخلوق لا بد له من خالق، وهو لا يخلق نفسه ولا يخلقه نظيره الذي مثله، لا يمكن. فإذن لا بد له من خالق، فهذا الخالق يجب أن يكون على كل شيء قدير، وأنه غني بذاته عن كل ما سواه، ما يحتاج إلى أحد، تعالى وتقدس. وهذا من الأمور الواجبة التي يتعين معرفتها على العبد، والقرآن مملوء من مثل هذا، مملوء كله فيه الاستدلال على وجوب العبادة وتنفيذها وفعلها بالخلق بالمخلوقات، وأكبرها وأعظمها السماوات والأرض وما فيها. كثيرا ما يكرون هذا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. كثيرا ما إذا أمر بالعبادة ذكر هذا. ولهذا السبب قال كثير من العلماء إن الخطأ في عبادة الله لا عذر فيه، لا عذر للإنسان فيه إذا كان عنده عقل. كيف يعبد مثلا حجر، أو يعبد مخلوقا مثله، أو يعبد ميت أقل من الحي تصرف وقدرة، لأن الميت لا تصرف له، أو يعبد شجرة، أو يعبد شيء من المخلوقات، أين العقل؟ يعبد نظيرة مثله. ولهذا أخبر جل وعلا عن هؤلاء الذين يتبعون وينقادون لمخلوقين، أنهم إذا وقفوا بين يدي الله أقروا على أنفسهم بأنهم ضالون، قالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ولكن هذا لا ينفع، لأن هذا الإرعواء وهذا التبصر وهذا الرجوع إلى الحق فات أوانه، هذا يجب أن يكون في هذه الحياة، أما في ذلك الوقت يعني بعد جمع الخلق للمحاسبة كل يذعن ويقر بالحق ولكنه لا يفيده شيئا، وإنما يفيده الحسرات والندامة التي تكون عذابا مع العذاب الذي يصلونه بعذاب جهنم، صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب علينا الإيمان بالله بأن الله خالق كل شيء، هذا أحد أركان الإيمان بالقدر، بأنه الخالق لكل شيء، لأن أركان القدر كما سيأتي أربعة: أن تؤمن بأن الله الخالق لكل شيء وحده، فدخل في هذا أفعال العباد، تصرفاتهم، أفعالهم مخلوقة له جل وعلا، وإن كان جل وعلا خلق لهم قدرة وجعل لهم اختيار يختارون، لهذا هذا هو مناط التكليف، القدرة والاختيار. ولكن هل الإنسان مثلا هو الذي يخلق قدرته، أو هو الذي يجعل في نفسه الاختيار؟ قد يتصور الإنسان خطأ أنه حر كما يقولون، يقول: أنا حر. أنت لست حر، أنت عبد، عبد معبد لله، يجب أن تكون مطيعا منقادا لأمر الله، وإلا تكون مثلا عابدا لنفسك أو لهواك أو لرئيسك أو لدنياك التي لا بد منه. فإذا لم يكن الإنسان عابدا لله جل وعلا عبد من هو نظيره أو أقل منه لا بد. وهذا من الجزاء الذي يكون هو من جزاء الله جل وعلا للإنسان إذا لم يعبد ربه عبد غيره. ولا ينفك الإنسان عن عبادة, لا ينفك عن عبادة إن لم يكن عابدا لربه عبد هواه أو عبد شهواته أو عبد دنياه. دنيا تشمل هذا كله. ونقول إن الخالق إنه هذا أحد الأركان, أركان الإيمان بالقدر. والثاني كون الله جل وعلا علم كل شيء, فعلمه محيط بكل شيء. وهذا أيضا لا بد من أن يكون إنسان يعلم أن الله عليم بكل شيء وأنه لا يفوته شيء وأن علمه أزلي وأنه جل وعلا لا يزداد علمه بوجود الموجودات. وهو علم الأشياء علما كاملا تاما. الثالث أنه كتب علمه, كتبه. الرابع أن ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون. إذا آمن الإنسان بهذه الأمور الأربعة فقد آمن بالقدر الذي هو أحد أركان الإيمان. لهذا قال لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره, جمع بين الخلق والأمر. الأمر هو الشرع, فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه. الرب هو المالك المتصرف الذي يملك الشيء ويتصرف فيه, فهو رب كل شيء والمتصرف فيه, هو الذي خلقه وهو الذي جل وعلا قدره, ولا يقع منه شيء إلا بإرادته ومشيئته. ولهذا قال ربه ومليكه الذي يملكه, يملك تصرفه ويملك هدايته أو إضلاله. الأمر بيد الله جل وعلا. وهذا كله يقتضي الذل والخضوع لله. ومن رحمته جل وعلا أن الله أمرنا بهذا وكلفنا به وأمرنا أن نسأله الهداية دائما. فالهداية ليست الهداية شيء محدد ينتهي بانتهاء فعل أو اجتناب أمر. الهداية لا تتم ولا تنتهي حتى يستقر الإنسان في جنات النعيم, قبل ذلك فهو بحاجة إلى هداية دائما. لهذا قال اهدنا الصراط المستقيم وأمرنا أن نكرر هذا دائما. فإذا هدي الإنسان إلى كونه يعبد ربه يحتاج إلى هداية بأنه يثبت على هذا, ويحتاج إلى هداية بأنه يزداد خيرا, ويحتاج هداية بأنه لا يزيغ يمينا وشمالا عن هذا الأمر, لأن قلوب بيد الله جل وعلا يتصرف بها كيف يشاء تعالى وتقدس. ويحتاج إلى هداية إلى ما يكون به سعادته واستقراره الأخير. ولهذا لما سئل الإمام أحمد متى يأمن المؤمن, متى يأمن من العذاب, فقال لا يأمن حتى يستقر في الجنة, حتى يكون له أول قدم يدخل فيها الجنة, هناك يأمن, وإلا فهو على خوف. فلا بد أنه يخاف, والخوف يقتضي الذل لله جل وعلا وسؤاله أن يؤمنه وأن يهديه, وأنه على كل شيء قدير. يعني أن هذا أيضا على كل شيء قدير, أنه جل وعلا هو الذي قدر الأشياء وهو الذي يدبرها، وهي لا تقع إلا بقدرته ومشيئته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. المشيئة مشيئة الله جل وعلا عامة مطلقة لا يخرج عنها شيء، أما الذي لا يوجد هذا ليس شيء، وما ليس شيء لا يتصور. فما يقال مثلا إن الله على ما يشاء قدير، يعني تجعل قدرته محصورة في مشيئته، هذا لا يجوز. وإن كان مثلا هذا يقع التعبير كثيرا ولكنه بدون تفكير، أما إذا أراد الحصر بأن المشيئة مشيئته لا تكون إلا قدرته لا تكون إلا بمشيئته إلا بما يشاء، أو مثلا يفكر يقول هناك أمور لا يجوز أن تدخل تحت مقدور الله، وهذه أفكار عقيمة لا قيمة لها لأنها في الواقع ليست شيء، إنما هي تصور خاطئ. يقول السيوطي رحمه الله في تفسيره آخر سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، قال: خص العقل من ذلك ذاته فليس عليها بقادر. هذا كلام خطأ، خطأ. العقل ما يخص شيء، وقدرة الله مطلقة. أما كونه مثل يخلق مثله مثل هذا الكلام فهذا أمر مستحيل ممتنع، وإراده مجرد وسوسة لا يجوز أن يكون ذلك. فالأمر المستحيل ليس شيء حتى يقال إنه خص العقل، خصه العقل فأخرجه عن قدرة الله جل وعلا. مثل هذا يعني قد يكون في المخلوق نفسه، المخلوق ما يكون حيا ميتا في آن واحد، حي ميت ما يكون واقفا جالسا في آن واحد، ما يكون آكلا صائما. فالأمر الممتنع سواء كان ممتنعا يعني بالعادة ممتنعا في الخلق والوجود فهذا ليس شيء، فلا يسمى شيء. غير أن الشيء هو من الأمور العامة، ولكنه يعني قد يكون مثلا شيئا في العلم والتقدير، وقد لا يكون شيء أصلا فيكون عدم، والعدم ليس بشيء، والعدم لا يكون يعني شيئا مشاهدا أو شيئا حتى يدخل على فيقال إنه هذا. والصحيح أن قدرة الله عامة مطلقة فهو على كل شيء قدير، أما الأمور الممتنعة فهذه لا تدخل فيها لأنها ليست شيء. هذا قال: على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن أو لا يكون. الذي لا يشاء فكل ما يقع من حركة أو سكون دقت أو جلت فهي بمشيئة الله، حتى نبض العروق التي في بدن الإنسان كونها تتحرك بمشيئة الله، ولا يتحرك ذرة ولا ورقة ولا شجرة ولا يسكن شيئا إلا بمشيئة الله. فهو الذي خلقه وهو الذي يقدر الأشياء وهو الذي ما شاء كان وما لا يشاء لا يكون. فدخل في هذا تصرفات الناس كلها وغيرهم، هي لا تقع إلا بمشيئة الله. وسيأتي الخلاف في هذا والشبهة التي منعت كثيرا ممن سلك المسالك الرديئة المخالفة للحق، حيث اعتمدوا على أفكارهم وعقولهم فظلوا. سيأتي الكلام فيها إن شاء الله. فلا حول ولا قوة إلا بالله. معنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول لأحد من حال إلى أخرى أو من عمل إلى آخر إلا بقدرة الله جل وعلا ومشيئته. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا قوة لإنسان ولا مخلوق إلا بالله جل وعلا. وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، يعني أن علمه أزلي وكتب علمه قد جد وعد. وهذا هو الواجب أن يعلم. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. السماء والأرض ما خرج عنه شيء، هذا المخلوقات المشاهدة، يعني يعلم كل شيء. إن ذلك في كتاب، يعني كتب الله جل وعلا هذا في كتاب قبل وجود هذه المخلوقات. إن ذلك على الله يسير، سهل، ليس فيه صعوبة على ربنا جل وعلا. كونه علم كل شيء وكونه كتبه فهو على ذلك يسير. ثم قال في الصحيح، يعني صحيح مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق. هو الذي في صحيح مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق، كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. أكد في صحيح مسلم وفي غيره في الترمذي وفي غيره من المسانيد، ولكنه ليس في البخاري، لم يروي البخاري. وهذا حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الحديث لا يعارضه حديث عبادة الذي في السنن وغيرها: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. لأن نقول إن حديث عبادة داخل في حديث عبد الله بن عمرو، وليس المراد به الإخبار بأن بأول المخلوقات، هذا هو الصحيح. وإنما المقصود به الإخبار بأن القلم لما خلق أمر بالكتابة مباشرة بدون فاصل. ولهذا نقول، يعني قوله إن الله لما خلق القلم قال إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هذه جملة واحدة. ما ينبغي أن تقول إن أول ما خلق الله القلم فتسكت، وإن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني أمره بالكتابة، تكون جملة واحدة. إذن لا يعارض حديث عبد الله بن عمرو، فحديث من عبد الله بن عمر يدل على أن الكتابة وقعت وقبلها مخلوقات، قبلها العرش والماء. هذا هو الدليل على أن حديث عبادة ليس المقصود به الإخبار بأن القلم هو أول المخلوقات كما يقوله بعض أهل العلم، زعم أن هذا نص في أن أول مخلوقات القلم. يقال له حديث عبد الله بن عمرو فيه وعرشه على الماء، يعني إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فقوله عرشه على الماء هذه جملة حالية، يعني وحالة في هذه الوقت وقت الكتابة كان عرشه على الماء، دل على أن العرش والماء مخلوق قبل الكتابة، والكتابة وقعت في القلم أن الله كتب مقادير الأشياء في القلم الذي في حديث عبادة، أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يعارض بعضه ببعض، يجب أن يكون متفق، كله خرج من شكات واحدة من الوحي، فليس فيه معارضة كما قد يتصور بعض الناس. وهذا عام في جميع أحاديث الرسول وكذلك في كتاب الله، لا يمكن أن يكون نص عارض آخر إلا أن يكون أحدهما منسوخ، كان منسوخا فهذا أمر آخر، أما إذا كان ليس منسوخ وليس الأخبار فيها نسخ، الأخبار التي يخبر بها عن السابق أو اللاحق الذي سيأتي ليس فيها نص، النص في الأمر والنهي، المأمورات والمنهيات. نعم. قال رحمه الله: ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنا معشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات، وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. في هذه الجملة يقول: ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وكذلك الملائكة خلقهم لعبادته جل وعلا، وبذلك أرسل الرسل. يعني هذا يتضمن أمران، يتضمن أمرين: أحدهما أن الله جل وعلا أمر بالعبادة، يجب الإيمان بهذا، والعبادة الثاني، الأمر الثاني أن العبادة مبناها على معرفة ما جاء به الرسول. يعني الإيمان بالأمر، والأمر هذا يجب أن يكون جاء من عند الله عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أصل لا بد منه. لهذا قال: وعبادته تضمن كمال الذل. هذا تعريف العبادة، عبادة تنوعت عبارات العلماء في تعريفها، ولكنها ترجع إلى هذا، لأن أصل العبادة التعبيد هي أصلها الذل، ولهذا يقال طريق معبد إذا ذل للأقدام وطئته وصار واضحا، وكذلك يكون سهل، إن الصعب لا يكون ذالا. فالعبادة يجب أن تكون واضحة جلية، وهي تتضمن ذل القلب وخضوعه لرب العالمين، وتتضمن الاستسلام والانقياد، لأن الذي لا يستسلم أنه معارض، أنه إذا كان معارضا فهو غير عابد. والانقياد تضمن أيضا عدم التكبر، الاستكانة، أن يستكين، انقاد مستكينا لربه جل وعلا. فالذي لا يستكين يكون مشركا متكبرا، ما كان الشيطان قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فاعترض ولم يسلم ولم ينقد، صار كافرا. فلا بد، فالعبادة عرفها مؤلف رحمه الله في كتابه الذي هو أيضا جواب سؤال عن قول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، سئل عن هذه الآية أجاب برسالة طويلة كما هو معروف في سميت العبودية. يقول فيها العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. الأعمال دخل فيها أعمال القلوب وهي الباطنة، والظاهرة مثل امتثال الأمر واجتناب النهي دخل فيه ذلك. وبعضهم يعرف العبادة بأنها ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، وهذا تعريف الأصوليين. ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني أن العقل والعرف لا دخل له في العبادة. فإذن العبادة مبناها على طاعة الأمر واجتناب النهي، وعلى أن الأمر أيضا من الله فقط ليس أمر غيره، فلا يطاع أحد من الخلق إلا إذا كان في طاعة الله وطاعة رسوله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا. دخل في الأمر الذي ليس له معصية، ليس معصية أمور مباحة فلا بأس بها، أما معاصي فلا يجوز أن يطاع حتى وإن كان الآمر والدتك أو والدك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. والعقل يدل على هذا، ولكن العقل تبع للوحي. ولهذا قال وعبادته تضمن كمال الذل، كمال الذل ليس الذل فقط، ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يذل المسلم لمخلوق، بل ذله يكون لله وحده، يكمل ذله لله. والذل هذا الذي يتضمن خضوعا وعبادة. أما إذا كان ذلا يعني لإنسان يقهر فذل له يعني قهرا، فهذا يعني معناه أن هذا خرج عن ذلك. والذل يجب أن يكون ذل القلب مع ذل البدن، أما ذل البدن مع كون القلب يلعن الذي ذل له هذا ليس عبادة، هذا من فعل الجبابرة. والذين مثلا يريدون أن يكون لهم العلو في الأرض والقهر، فالعبادة لا بد أن تكون يعني في القلب وفي البدن معا. أما إذا كان ذل في البدن فقط في اللسان فهذا لا يكون عبادة. فالعبادة لا بد أن يكون فيها ذل القلب وذل البدن جميعا. ولهذا قال كمال الذل، كمال الذل الذي يكون باطنا وظاهرا. وكذلك يضاف إلى هذا الحب، ذل وحب. فإذا مثلا ذل الإنسان لمن يبغضه هذا ليست عبادة. وكمال الحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته. أيضا إذا كان الإنسان يذل ويحب لا بد أن يطيع، لا بد أن يطيع من ذل له وأحبه، أما إذا خالف فهو دليل على أنه لا يحب، لا يحب. ولهذا قل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني أن هذا كله يكون محصورا فيما جاء به الرسول، هذا مقصود. ثم قال وما قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. بإذن الله هنا الإذن يراد به المشيئة، مشيئة الله، لأنه لا يقع من الإنسان شيء إلا بمشيئته. وقد مثلا يراد به أمره، إذنه يكون أمره بأمره، يدخل في هذا وهذا. ولكن إذا كان المشيئة هذا يكون عاما مطلقا، إذا كان بالأمر فالأمر يتقيد بمشيئة الله جل وعلا. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. مقصوده بالآية هذه أن المحب لا بد أن يطيع الآمر الذي أحبه، فإذا خرجت طاعته عنه فليس عنده حب لذلك. وهذه الآية يسمونها آية المحنة، الامتحان. إن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا إننا نحب ربنا حبا شديدا، أنزل الله هذه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة حب الله اتباع الرسول. ما الذي يقول مثلا إنه يحب الله أو يحب الرسول وهو يجانب أمره؟ فهذا كذب، ليس صحيحا، إلا إذا كان جاهلا يجهل أمره، ولو علم أمره لأطاعه. ولكن الأمر هذا لا يجوز أن يجهل، الذي هو العبادة، عبادة الله، يجب أن يكون معلوما لكل مكلف. قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، يعني أن هذا لا يكون ولا يوجد، فكل الرسل جاءوا بالأمر بعبادة الله وحده، وليس في الكون معبودا غيره جل وعلا شرعا. أما الواقع فالمعبودات قد ملأت الأرض، قد ملأت الأرض معبودات لغير الله جل وعلا، وأكبرها في وقتنا الحاضر عبادة الدنيا. فعبادة الدنيا صارت مسيطرة على أكثر الخلق، والذين يعبدون الله وحده قلة في المخلوقات، قليلون، لأن العبادة الخالصة الصادقة الصافية التي ليس فيها شوب شرك هذه قليلة، قليلة في بالنسبة لكثرة من في الأرض. فالأرض مملوءة من الخلق، وأكثرهم كفرة، كفروا بالله جل وعلا، وهذا الكفر لا عذر لهم فيه، ليسوا معذورين، لأن الله أرسل رسوله وجاء رسوله صلى الله عليه وسلم بالبيان الواضح، غير أن أكثر الناس لا يهتم بهذا الأمر ولا يلقيه جانبا، بل أكثر الناس الآن يسخر من العابد، قل هذا الذي يتعبد هذا درويش، عرف الحالة التي عليها الناس من الفكر والتقدم الفكري والعلمي وغير ذلك، صاروا يسخرون ممن يعبد الله جل وعلا، وسوف يعلمون. والمقصود أن هذا أمر الله جل وعلا كونه ما جعل آلهة تعبد لا في الأرض ولا في السماء غيره. ما السماء ما في شيء، لأن أهل السماء كلهم مطيعون لله جل وعلا، عابدون له مخلصين له، ولكن العبادة صارت في الأرض، عبادة غير الله. فالأرض مملوءة من المعبودات وكلها باطلة، وأهلها سوف يصلون جهنم التي خلقوا لها، وأكثر بني آدم في جهنم، أكثرهم في النار، صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: إن الله يأمر آدم يوم القيامة، أو ينادي آدم بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999، هذا من ذرية آدم، يعني بقي واحد من 1000، والباقي كلهم بعثوا النار وبعثونا إليها، يعني من كل 1999. فلهذا لما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ هذا أمر قليل، أينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو قال كالشعرة البيضة في جلد الثور الأسود. وفي رواية في الصحيح أيضا: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. وهذا يدلنا على إيش؟ على أن يأجوج ومأجوج من بني آدم، ليس كما يقول بعض الناس أنه تصور أنه خلق آخر. ويدل أمر ثاني على أن هذا يدخل فيه الكافرون كلهم، كل الكفار دخلوا في هذا، خرجوا من هذا. فلهذا يقول إن يأجوج ومأجوج أمر عام، ولكن لهم خروجات تختلف، وآخرها خروجهم على نبي الله عيسى بن مريم، لأنه إذا نزل يكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، عند ذلك يغضب عليه الكفار كلهم الذين في دول، فيأتون إلى غزوه والقضاء عليه، يهلكهم الله جل وعلا في آن واحد. هذه آخر خرجات يأجوج ومأجوج، آخره كما في الصحيح إن الله جل وعلا يقول له: إني باعث عبادا لي لا قبل لأحد بمواجهتهم فأحرز عبادي في الطور. سمع عيسى ومن معه من المؤمنين في الطور تلز فيها، يأتون يحيطون به ليقتلوه. الذين يزعمون أنهم يتبعونه وأنهم يطيعونه، النصارى وغير النصارى. المقصود أن الله جل وعلا يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني أن أمره واحد للرسل كلهم، وهو عبادته جل وعلا، فدينه واحد. قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يعني نوح هو أول الرسل، ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، وما بينهما كذلك، يعني أمر فيه واحد. لهذا قال: وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء الخمسة الذين يقال إنهم هم أولو العزم من الرسل، ذكروا في هذه الآية وذكروا في آية سورة الأحزاب. في قوله جل وعلا في هذا ذكرهم في هذا نوحينا إليك نعم. فالمقصود أن هذا يعني استنباط فقط أو نص على أن هؤلاء هم أولو العزم، لكنه قال في آية فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أخرجوا آدم عليه السلام لأنه أن الله قال فلم نجد له عزما، ضحك عليه الشيطان، وهذا أمر قدره الله جل وعلا، وإلا فهو من أكمل الخلق عقلا، بل هو أكمل بنو آدم عقلا، ولكن الأمر بيد الله، إذا أراد شيء لا بد من إنفاذه. وبهذا أيضا قل إن هذا لا يدل على ما يقول بعض الناس، هو الذي خلقكم من نفس واحدة جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فالشيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب يقول إن هذه الآية المقصود بها آدم وحواء، هذا فيه نظر، ولا سيما مع الآثار التي جاءت أن الشيطان قد يهددهما يقول إن لا إلا تطيعاني وتسمياه عبد الحارث، لأن الحارث يكون اسم للشيطان، وإلا شققت بطنها أو جعلت له قرن أيل فشق البطن وكذا وكذا، هذا لا ينطلي على أحد المؤمنين، الشيطان ما يستطيع أن يجعل قرون ولا يجعل ويشك شيء، فكيده ضعيف ولا يمكن أن ينطلي على آدم ولا على من هو أدنى من آدم عقلا، يقول هذا في بني آدم وليس في آدم، هذا في مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله، هذا في بني آدم، ما آدم فهو أكمل عقلا من أن ينطلي عليه مثل هذا الشيء. أما قوله يعني كيف إذن تنسون كون الشيطان وسوس له، نعم وسوس له، الوسوسة أمر آخر، ولكن ما فيه تهديد وكونه الشيطان يخلق شيء فهذا لا يستطيعه. وقوله جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الآية تضمنت الأمر للرسل بأن يأكلوا من الطيب أولا، والمؤمنون تبع لهذا، ولهذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فذكر الآية هذه ثم قال وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فهذه مثلها، هذه بالنسبة للمؤمنين كلوا من الطيبات، يعني أمر بالأكل من الطيب أول، والطيب هو الحلال الذي أحله الله جل وعلا، فأكله له أثر في العبادة، الذي يأكل حراما قد ترد عبادته ولا تقبل. الأمر الثاني نقوله إن هذه أمتكم يعني هذا دينكم، الأمة هنا مقصود بها الدين، هذه أمتكم يعني هذا المنهج والطريق والهدي الذي يجب أن تتبعوه، فهي أمة واحدة يعني دين واحد الذي جاءت به الرسل، هذه أمتكم أمة واحدة يعني دينكم دين واحد وأنا ربكم فاتقون، فالدين واحد والمعبود واحد لا يجوز الاختلاف فيه. أمر الرسل بإقامة الدين وألا يتفرقوا فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، الحديث هذا في الصحيحين، إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، يعني هو عبادة الله، هذا المقصود. وإن اختلفت الشرائع يعني من ناحية الحلال والحرام وغير ذلك فتختلف، هي اختلاف، ولكن العبادة ما في رسول من رسل أمر بعبادته ذات نفسه أو عبادة غيره، كلهم جاءوا بالأمر بعبادة الله وحده، فصار هو الدين واحد، ديننا واحد. يقول والأنبياء إخوة لعلات، علات الزوجات المختلفات. العلل هو الشرب بعد النهل، الشرب الأول يسمى نهل والثاني يسمى علل، فهذا الذي تزوج مرة أخرى عل مرة أخرى بعدما نهل من الأولى سمي علات. الزوجات المختلفات المتبادل سمى علات، أخوة لعلات. فالأخوة الذين يكونون لأمهات متعددة والأب واحد سمونا أخوة علات، يعني أمهات مختلفة. فالأنبياء هكذا، والعلات عبارة عن الشرائع، والأصل الذي هو الأب هو الدين، عبادة الله وحده، هذا المقصود بالتمثيل. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. مع تحيات موقع صوتيات البحرين www.bahrainaudio.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.